لكن الإعادة حسب الاتفاق المصالحة. فإن يكون هذا لأن ذاك عند خالف مرتين، أو أن في مرة حسب ركعتين تحية لأن كان يحسب ركعتين خلفتين ثم يصلي صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام. يكون عن باب حلف ركعتين أولين بعض الروايات، بعض الروايات ذكرها. يصلي واحدة العقيم مع تدبر بعد في هذا أفضل الأرجح، والقيام والوقوف والسجود أفضل من أن يتدبر والتعقل. حدثنا محمد بن أحمد بن علي حدثنا أبو يحيى عن أبي ميسرة أنبأنا خلاد بن يحيى أنبأنا يونس عن ابن أبي إسحاق عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ صلاته قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاه العشاء الاخيره حتى اذا لم يبق في المسجد احد غيري قام فوصلي فقال من هذا عبد الله قلت نعم قال فما قلت امرني العباس ان ابيت بكم الليله قال فالحق الحق ولما دخل قال اخرك عبد الله قال فاتي به قال فرك عبد الله أفرك عبد الله أي ألف بكاء ألف أفرك عبد الله وهي أفريقي فرس عبد الله قال فأتي بإسابة من مسروح قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حتى سمعت غطيطه ثم استوى على فراشه قاعدا قال فرفع رأسه إلى السماء وقال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية من آخر سورة آل عمران حتى ختمها وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه حديثا في ذلك أيضا طريق أخرى زيادة معروفة الحديث غير الصحيحين الصحيحين ولكن من ذلك زياده وله مثل ان العباس امره ان يحمر ثم ذكر انه بات عند خاله موجوده وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قام النوم يقرا هذه الايات ان لم يقرا هذه الايات ان لم يقرا هذه الايات ان لم يقرا هذه الايات نعم هذا محفوظ نعم طريق اخرى رواها ابن مردوي من حديث عاصم بن بهدله عن بعض اصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليله بعدما مضى ليل فنظر الى السماء وتلا هذه الايه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الى اخر السوره ثم قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واعظم لي نورا يوم القيامه وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح من روايه كريب عن ابن عباس رضي الله عنه ثم رغب المتوالي هذا العذاب المفهوم الى الصلاه عن كريب وهم الذي قبلوا نورا طريق الى الصلاه نعم الذي قال رحمه الله ثم روى ابن بغير بن ابي حاتم من حديث جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اتت قريش من اليهود وقالوا لم جاءكم موسى من الايات قالوا عصاه ويده البغاء الناظرين واتوا النصارى وقالوا كيف كان عيسى فيكم وقالوا كان يبرئ الاسماء والابرص ويحيي الموتى فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا فدعا ربه عز وجل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا فدعا ربه عز وجل فنزلت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قال فليتذكروا فيها لفظ ابن مردوي وقد تقدم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية والمشهور أنها مدنية ودليله الحديث الآخر. قال ابن مردوي حدثنا علي بن إسماعيل حدثنا أحمد بن علي الحراني حدثنا شجاع بن أشرس حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي حدثنا أبو مطعم عن الكلب وهو أبو حباب عن عطاء قال انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها ودخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب فقالت يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا؟ قال قول الشاعر زر غبا تزدد حبا. وقال ابن عمر ذرنا أخبرينا بأعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدست وقالت كل أمره كان عجبا أتانه ليلتي حتى مسجد به جلدي ثم قال ذريني أتعبد لربي عز وجل. قالت فقلت والله إني لا أحب قربك وإني أحب أن تعبد ربك. فقام إلى القربة وتوضأ ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته ثم سجد فبكى حتى بل الأرض ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت وقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتذكر فيها. وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عوف الكلبي عن ابي حباب عن عطاء قال دخلت انا وعبد الله بن عمر وعبيد بن حميد على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وهي في صدرها فسلمنا عليها فقالت من هؤلاء؟ قال فقلنا هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. قالت يا عبيد بن عمير ما يمنعك من زيارتنا؟ قال ما قال الاول زر غبا تزدد حبا. قالت انا لنحب زيارتك وخشيانك. قال وخشيانك. قال عبد الله بن عمر دعينا من بطالتكما هذا أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكت ثم قالت كل أمره كان عجبا أتاني ليلتي حتى دخل معي في فراشي حتى لصق جلده بجلدي ثم قال يا عائشة أتأذنيني أتعبد لربي؟ قالت إني لأحب قربك وأحب هواك. قالت وقام إلى قربة للبيت وما أكثر الصب الماء ثم قام فقرأ القرآن ثم بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حقوي. قالت ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حجرا. قال ثم اتكى على جنبه الايمن ووضع يده تحت خده. قالت ثم بكى حتى رايت دموعه قد بلغت الارض. فدخل عليه بلال فآذنه بصلاة الفجر ثم قال السلام يا رسول الله. فلما رآه بلال يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا وما لنا أبكي وقد نزل علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى قوله سبحانك وقنا عذاب النار. ثم قال ويل لمن قرأ هذه الآيات ثم لم يتذكر فيها. هكذا رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النقعي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال دخلت انا وعبيد بن عمير على عائشه فذكر نحوه. هكذا رواه عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار عن شجاع بن اشرف به. ثم قال حدثني الحسن بن عبد العزيز سمعت سليدا يذكر عن سفيان الى الثوري رفعه قال من قرا اخر ال عمران فلم يتذكر فيها ويله بعدما يعد باصابعه عشرا. قال الحسن بن عبد العزيز اخبرني عبيد بن السائب قال قيل للأنباء ما غاية التفكر فيهم قال يقرأهم وهو يعقلهم. قال ابن أبي الدنيا وحدثني قاسم بن هاشم حدثنا علي بن عباس حدثني علي بن عياش حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال سألت الأنباء يعني عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر من الفكر فيهن وما يتبعه وما ينجيه من هذا الليل. فأطرق هنية ثم قال يقرأهن وهو يعقلهن. عجيب آخر من يعقلهن يدبرهن وينظر في المعاني ويعقلهن الإنسان يدرب قراءة الألفاظ ويكون المؤمن تفكر وتدبر. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفيهم للتدبر والتعقل والعمل لا لمجرد قراءة الألفاظ. وإن كانت قراءة عبادة وفيها أجر لكن ليس المقصود مجرد التلاوة. المقصود هذا الكتاب العظيم التدبر والتعقل والعمل. ولهذا ذم الله من يتدبر فقال أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أكثرها. فالأمر يحتاج إلى عناية من القارئ تدبر وإقبال يستفيد. إن هذا القرآن يهدي التي يقوم قلها للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا من ناحية التدبر والنظر والتأمل المعاني والاجتهادة. حديث آخر فيه إرادة. قال أبو بكر بن مرتضي حدثنا عبد الرحمن بن بشير حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن نمير حدثنا إسحاق بن إبراهيم البسي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا أحمد بن عمرو قال أنبانا هشام بن عمار أنبانا سليمان بن موسى الزهري أنبانا مظاهر بن أسلم المخزومي أنبانا سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة. مظاهر بن أسلم ضعيف. المعنى صحيح الإنسان يقرأها إذا قام به النوم عليه الصلاة والسلام يقرأها وينصح لكها بيده صلى الله عليه وسلم إن في فرق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب إلى آخرها حتى يكمل الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم نعم لا لا من الله هذا لو صح كان من باب التناطر لكن غالب روايات المرجوة وأشبهها ضعيفة. لا يستطيع المؤلف الذي يريد ان يذاك عليه المدينه وعلى روايات الذكر المذكوره واشباه من سنده طويله ان ام هب وجد منه كلها يصلي ما جاءت من الليل يعطيها حقها ان ليس عليه حق. هذه اذا ارادتك معابد منه هذا محل الاستعلام من الذين لانها بعض الوقت يقوم بعض الوقت لكن نفس الحالة من باب المعطفة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل آمن منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فكر وتدبر مستحيل حتى الله عليه رغب به سبحانه وتعالى. وفي جمله غالب وفي جمله متعين لانه طريق الى فائده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عالم منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كثر الله من سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم أي فأجابهم ربهم كما قال الشاعر: وداع الدار يا من يجيب إلى الندى فلن يستجبه عند ذاك الوليد. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل لآل أم سلمة قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله ما نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأن الله تعالى فسمى منهم ربهم أن كنا حدثنا سفيان عن قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أم سلمة قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عالم منكم من ذكر وأنثى إلى آخر الآية. وقالت الأنصار: هي أول أئمة قدمت علينا. وقال رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة ثم قال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقد رجل وقد رمض أبي رجيح لمجاهد عن أم سلمة قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض إلى آخرها. رواه ابن مردويه. ومعنى الآية أن المؤمنين ومن الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره. فاستجاب لهم ربهم عقب بذلك بها التقييد كما قال تعالى: وإذا شارك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، هذا تفسير من إجابة أي قال لهم مخبرا أنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه أنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه أنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه بل يفتي كل عامل بقص عمله من ذكر أو أنثى. وقوله: بعضكم من بعض أي جميعكم في ثواب سواء. والذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران وأخرجوا من ديارهم أي ما خلقهم المشركون بالأذى حتى أجعوه إلى الخروج من بين وضعهم. ولهذا قال: وأولوا في سبيلهم أي إنما كان لهم من الناس أنهم آمنوا بالله وحده كما قال تعالى: تخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله تعالى: وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله ويقع جوابه ويعسكر وجهه بدمه وترابه. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن كنت من سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أي تسر الله الخطأ عني خطاياي قال نعم ثم قال كيف قلت فأعاد علي ما قال فقال نعم إن الذي قاله إلا الدين قال له قاله لي بجيرانها ولهذا قال تعالى إن الدين لا يستطيع الشهادة في سبيل الله لا يفتح له أجرا ولا يجر على صاحبه ولكن الشهيد معول من جنة وكلامه هو رسالة على الدين لكن لا يفتح بين الناس لأن يطلع حقوقه إلا الله عز وجل إذا رضي عن العبد وأكرمه قال يا سائل اختر له خصمه وأن رفعه إلى البيت وأنه رفعه والمدني لا تبيع والله لا يبيع حتى عادل من يدخر لهم أمالهم أو منها لهم أو ربها لهم أو ضعيفها لهم سبحانه وتعالى فلم هذا هو دينه أن من هدى في سبيله أو جهد في سبيله أو عمل أي عمل في سبيله إما عمله محفوظ فلا يبيع عند الله عز وجل فلا يكفر حتى لا تقول الزحمان ولا قال تعالى لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي تجري من خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آمنات ولذلك مما لا عين رأت ولا عمر سمعت ولا خطر على قلب بشر وقوله ثوابا من عند الله اضافه اليه ونسبه اليه ليدل على انه عظيم لان العظيم الكريم لا يعطيه الا جزيلا كثيرا كما قال الشاعر ان يعذب يكن غراما وان يعطي جزيلا فانه لا يبالي وقوله تعالى والله عنده حسن الثواب عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا قال ابن حاكم ذكر عن حي بن ابراهيم قال الوليد بن مسلم اخبرني جرير بن اسماعيل ان شداد بن اوس كان يقول ايها الناس لا تتهموا الله في قضايا فانه لا يقضي على مؤمن فإذا أنزل بأحدكم شيئا مما يحب فليحمد الله وإذا أنزل به فإن ما يكره وليصبر وليحتسب إن الله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين يتوبوا في البلاد متاع قليل ثم مراه جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار يقول تعالى لا تنظر الى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والعطة والسرور كعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مستعينين بأعمالهم السيئة إنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مراهم جهنم وبئس المهاد وهذه الآية كقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ولا يغرك تقلبهم في البلاد وقال تعالى إن الذين يفترون على الله كيد لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقال تعالى نمسكهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم هذا توجيه العباده سبحانه وتعالى الى ان لا يغتروا من كفراء وما اوصوا ولا اوصوا من التقلب البلاد والنعم الكثيره والتنقلات بين انواع النعم وبين سنه البلاد كل ذلك متاع قليل وينبغي للعاقل ان يغتر به فإن يمده الله بهذا استدراجا وزيادة في مكانه وعذابه كما قال جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين سنستزيدها من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فهذا يملي الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما للظالمين إنما يؤخرهم اليوم بخطوه أرضا وهنا قال سبحانه لا يظنك أن تقلب فروح البلاد متاع قليل ثم مأواه جهنم وليس المهاد أينبغي العقل يعتبر بما يعطوه من نعم وأموال ومراتب ومكاتب وغير هذا فإنه كله متاع قليل والله ذكر بهذه الدنيا البقاء إلى أجلها ونهايتها فلو أخذ كل واحد بذنبه وكل كافر بذنبه لا بقي على وجه الأرض كافر ولا ميت ولا رجع الناس كلهم إلى الحق ولكن ما في علم لأنه يبتلي هؤلاء ويبتلي هؤلاء ويبتلي هؤلاء وهؤلاء ما صبر واحتسب واستقام على الحق وله العاقبة الحنيفة ومن اغتر بالعاجلة ومن بادها أهلها وغربهم أو غر بما يعطي من النعم حتى استعملها فيما يسر الله سبحانه وتعالى فهو الهالك من حيث ظن أنه ناجي من حيث غفل عن نصيبه صلى الله عليه وسلم فالنصيب لا بد منها الى اسوء الحال لمن لم يشكر الله ولم يستقم على امره لغره الغرور وغره الشيطان فما لا حول ولا قوه الا بالله وقال تعالى فنهي الكافرين عنهم الرجاء قليلا وقال تعالى فمن وعدناه وعدا حسنا وعلى فيه كمن متعناه متاع هذه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين وهكذا لما ذكر حال كفار الدنيا وذكر ان مآلهم النار قال بعد لكن الذين اتقوا ربهم هم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وقال ابن مردوي حتى لنا احمد بن نصر حتى لنا ابو طالب يعني خير للابرار مطلقا سواء كان في الدنيا اغنياء او فقراء غفر الله كما يعطيهم الله يوم القيامه من النعيم يوصيهم ما مضى عليها في الدنيا من شده وبلاء وفقر وذلك وما جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عز انما يؤتى بالعز انعم لاهل الدنيا انه النار اذا يفلى النار تبي هل مر بك نعيم قط فيقول ما مر بي نعيم قط ليس كله وليس باشد اهل الدنيا بئسا لاهل الجنه ويجهل الجنة فيها مرة كبيرة هل مرة كفدة ويقول لا يا رب الناس ما أصابه من فدة في الدنيا وملائم في الدنيا ومرض أو فقر أو غير ذلك كله ذلك أمام الله المستعان وقال ابن مرتضي حتى لنا أحمد بن نصر حتى لنا أبو طاهر سهل بن عبد الله أنبأنا هشام بن عمار أنبأنا سعيد أنبأنا يحيى أنبأنا عبد الله بن الوليد الرصاهي حدثنا احمد بن نصر حدثنا ابو طاهر سهل بن عبد الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن وليد بن مصعب أنبأنا عبد الله بن الوليد والصالح عن محارب بن بشار عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سموا الأبرار لأنهم ضروا الأباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حقا كذا لولدك عليك حق كما رواه ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا احمد بن جناد حدثنا عيسى بن مولد عن عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن الوليد بن الصاهي الرسول عن محارب بن دينار عن عبد الله بن عمرو قال انما سماهم الابرار لانهم بطل الاباء والابناء كما ان لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق وهذا اشبه والله اعلم. ثم قال ابن ابي حاتم ان يقول اشبه ان كان عبد الله والابرار عليهم هم من يبره اعمالهم واقوالهم بحق الله وبحق عباده من أبرار أدوا الحق لله بالله والعباد فبهذا يقول الله أبرار أن العباد أولاد لهم حق تربيتهم وإحسان إليهم ومساقع أحفادهم كما أن حق آباء والأمهات البر والإحسان إليهم وهو أكبر وأعلم حق الأولاد هم أدى حق الله وأدى حق العباد فسموا أبرارا لأجبره في أعمالهم وأقواله في حق الله وحق العباد أفار في جنة الأبرار ووصي أحمال. ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام بن الدستوائي عن رجل عن الحسن قال الابرار الذين لا يؤذون الذر. وقال ابن ابي حاتم قال حدثنا احمد بن سلام ونقصد ان الابرار هم الذين لا يظلمون الناس ولا يؤذون عباد الله ولا خلق الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله نزلا من عند الله وما عند الله خير من الأبرار. قال ابن حاتم حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عثمان بن الدستوائي وعبد عن الحسن قال الابرار الذين لا يؤذون الذر. وقال ابن حاتم ايضا حدثنا احمد بن سلام حدثنا ابو الزهراني عن الاعمش عن قيثمه عن الاسود قال عبد الله بن مسعود ما من نفس مرضت ولا هاجره الا الموت خير لها لئن كان غفرا لقد قال الله تعالى وما عند الله وما عند الله خير من الأبرار. وقال الله رزاقا على السيء عن الأعمى به وقرا ولا يحسبن الذين قالوا انما يهدي لهم خير من انفسهم انما نهدي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عثمان بن الشتراني عن رجل عن الحسن قال الابرار الذين لا يؤمنون الدهر. هذا ضعيف من حسن يؤمن به هذا الرجل يفهم والمعنى انهم الذين لا يعتدون على الناس ولا على الخلق لا صح لان الضر لا يقتل الا بحق. الحاصل ان الضر والمؤمن في شانه انه لا يتعدى على احد لا على وقلاء ومكلفين ولا على غيرهم. نعم. وقال ابن ابي حاتم هذا حدثنا حدثنا احمد بن سهيل حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن خير المتاهه الاسود قال عبد الله عز مسعود ما من نفس بره ولا غادره الا الموت خير لها فان كان فرضا فقد قال الله تعالى وما عند الله خير للابرار. وكما الله رب الرزاق عن السيء عن الاعمش به وقرا ولا يحتفل الذين قالوا ان العالمين لهم خير لانفسهم انما يهدونهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقالوا جميل حدثني مولانا حدثنا اسحاق حدثنا ابو جعفر اما كافر فاتت الموت خير لك لكن كلما زاد في الحياه زاد في الشر وزاد في الاثم والبدع انما يزداد اثما. اما المؤمن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر المؤمن لا يزيده الا خير المؤمن اذا طال عمره في الاسلام زاد خيرا وطالت حياته نافعه له وما عند الله خير الاكرام الا الدنيا لا قيمه له وعند الله اهل الايمان خير لهم. لكن ليس المعنى ان الله تكون خيرا له وهو مؤمن تقي وان المؤمن تزداد حسناته ويزداد عمله الصالح فيما طالت حياته فمن الحي خير الناس من قال عمره حسن عمله. وكلام الله في النظر فيما يتعلق بالمؤمن، يعني المؤمن إذا صدقه الله الاستقامة وعفاه من الفتن فحياته تزيده خيرا، من كل ما زادت الحياة زادت الأعمال الصالحات وزادت الحسنات وزادت منزلته من الجنة، فلا ينافي هذا قوله سبحانه ما عند الله خير وأبرع. إن معنى الآية ليس معناها ما عند الله خير وأبرع إذا مات أو ارتاد، لأمر أن الدنيا آخر خير من الدنيا، النعيم من الجنة خير من العز من الدنيا. وأما الكافر فلا شك أن حياته وقدره ما زاده الحياة زاد في نفسه نعوذ بالله. وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وقاتلوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على محمد مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة أنهم خاشعون لله أي يطيعون له قادرون متذللون بين يديه لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يشترون ما بأيديهم من البشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته وذاته ومدحته وصفة أمته وهؤلاء هم سيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا قوتا أو نصارى وقد أتى في سورة القصر الذين من الله عليهم ورزقهم من احتقاده ونفعهم الله بما علموا من التوراه والانجيل من عبد الله بن سلام وغيره من الاسلم من اليهود والنصارى نفعهم الله بعلمه السابق وهداه الى الايمان فامنوا بالرسل الناظرين وامنوا بمحمد عليه الصلاه والسلام فثبت لهم السعاده الله اكبر نعم وقد قال الله تعالى في سوره القصر الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا لقبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين فيما صبروا من آية وقال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الآية وقد قال الله تعالى ومن قومه جاء أمة تهدون بالحق وبه يعدلون وقال تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يهتدون وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم يخرجون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون للأذقان يذكرون ويزيدهم خشوعا وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليل ولكن قليلا كما وجد في عبد الله بن سلام وامثاله ممن امن من احبار اليهود ولم يبلغوا عشره انفس واما النصارى منهم يهتدون ويقالون للحق كما قال تعالى أقرب الدخول في الإسلام من اليهود لفضلن أشد الناس عذابا للذين آمنوا يهودا ولفضلن قدهم ردة للذين آمنوا قالوا إنا نصارى صار أقل علما وأقل عنادا من اليهود واليهود أكثر علما وأكثر عنادا نسأل الله ويشتروا في آيات الله ثمنا قليلا باعوا الآخرة في الدنيا أما هؤلاء المؤمنين فلم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فالآثر ما عند الله وتابعوا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام صدقوا بالحق فنفعهم علمه فلم يأخذ الله يؤتيه ربه سبحانه وتعالى الله المستعان وأما النصارى فكثير منهم يهتدون ويقاتلون للحق كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم ردة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إلى قوله تعالى فأجابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية وهكذا قال هؤلاء أولئك لهم أجر من بلدهم الآية وقد ثبت بالحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة النجاتي يا ملك الحدث وعنده المطائف والفتاقث فتاوب قومه حتى أخضطوا لحاهم. ونبذ الصحيحين أن النجاتي لما مات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال إن أخيكم بالحدث قد مات فصلوا عليه. وخرج إلى الصغار فصفه وصلى عليه. وهو الله بحاكم والحافظ ابو بكر من الروايات المشهوره انه لما صنع التوكاد خلق ذاك من الارض وقال ما زاد هذا على ما جاء في عيسى عبد الخالق قال هذا هو الحق. والذين ماتوا على دين عيسى وعلى دين عيسى هم اهل الحق هم من طوائف الحق وقوات الحق من فقه الناجح وانما زاد التي هلكت هي التي خالفت ما جاء به موسى وعيسى. ثم لما عرفوا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الله كثيرا من النصارى ودخلوا في دين الله ارتعد اليهود وكذبوا وكذبوا نسال الله العافيه نعم ولم يسلموا الا النادر. ضرب هذه الحاكم والحافظ وابوه بكر بن مرضوي بحبيب حماد بن سلمان ثابت بن عامه بن مالك قال لما توفي النجاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم وقال مولاك يامرنا ان نستغفر بعز مات لارض الحدث فنزلت وان من الكتاب وهم هذه الحاكم والحال وابو بكر بن مضري من حديث حماد بن سلمه عن ثابت عن انس بن مالك قال لما توفي النجاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم فقال بعض الناس يامرنا ان نستغفر بعز ما تبعض الحدث فلما وهذا ان صح فهذا المنافقين من الامارات واتباع وانه دست من اهل النفاق ما عندهم ايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن ينتهيهم الفرص حتى يلقوا بعض الكلمات الرديئه فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم فلا تؤمنوا إلا بالله ورواه عبد بن حميد وقال حاتم بن طريق أخرى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه ابن طريق من طرق عن حميد عن أنس بن مالك نحوما تقدم ورواه من واقل جرير من حديث ابي بكر الهدلي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاتي إلا خالقهم ولا خالقهم الصلاة قد مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مات ما يصلي على جنائز وكفر أربعة وقال الملاحقون يصلي على عز ما تيرض الحركة أنزل الله تعالى وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله لا وقال أبو داود حدثنا محمد بن عمرو الغازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن نعمان عن عمرة عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاتي كنا نحدث أنه لا يزال يضع على قدمها على قدمه نور وقد روحه وقال أبو داود حدثنا محمد بن عبد المطلب حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن نعمان عن عمرة عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاتي كنا نحدث انه لا يزال يضع على قبره نور وقد وقع ابو عبد الله القاسم في مدرسه ان انا ابو العباس السياري بمن حدثنا عبد الله بن علي الغزالي حدثنا عبد الله بن علي بن غزال حدثنا علي بن الحسن بن جعفر حدثنا ابو حدثنا رمح عن جلاله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال نزل بالنجاه عدو من ارضهم فجاءه المهاجرون فقالوا انا نحب ان تخرج اليهم حتى نقابل معك وترى قوتنا ولا نجزيك بما صنعت بنا. فقال نداء بنصر الله عز وجل خير من دواء لنصرة الناس. قال وفيه نزل وان من الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليه خاشعين لله الايه. ثم قال هذا حديث صحيح الاسلام ولم يخرجه. وقال ما لي نبيح عن مجاهد وان من الكتاب يعني مسلمة الكتاب يعني مسلمة الكتاب. وقال عباد بن رسول سأل الحسن البصري عن قول الله تعالى وان من الكتاب لمن يؤمن بالله الايه. قال لهم الكتاب الذين قالوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الاسلام فاعطاهم الله تعالى اجر اثنين للذين كانوا عليه من الايمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم واتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم. رواه ابي حاتم وقد سند صحيحا عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين فذكر منهم قبلا من الكتاب امن بنبيه وامن به وقوله تعالى ونهب الله وضعفين على ايمانه بما سبق من ايمانه بموسى وعيسى ووضع الانسان على ايمانه بمحمد عليه الصلاه والسلام وكذب هذا الله على امه محمد وقيل لا اراه مرتين فهذا يتقي الله وعلى رسوله يؤتي في من رحمته ويجعل له نورا تنفيذا ويجعل لكم الله ويضاعف بها الامه الاجر ويجزيها على اعمالها الطيبه باعمال عظيمه باذن عظيمه ثم يضاعف وفضله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاءون. وقوله تعالى لا يشكرون بايات الله جمرا قليلا اي لا يشكرون ما بايديه من العلم كما فعله الطائفه المضلله منهم بل يبذلون ذلك مجانا قل هذا قال تعالى اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سميع الحساب. قال مجاهد سريع الحساب يعني سريع الاخطاء رواه ابي حاتم وغيره. وقوله تعالى يا ايها الذين قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى قال الحسن البصري أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام فلا يدعوه لسراء ولا لضراء فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرقاء حتى يموتوا مسلمين وأن يصادروا الأعداء الذين يكتمون دينهم وكذلك قال غير واحد من علماء السلف. واما المرابطه فهي المداومه في مكان العباده والثبات. وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة. قاله ابن عباس وسهل بن حنين ومحمد بن قابل القرظي وغيرهم. وروى ابن ابي حاتم هاهنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن انس عن العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب مولى الحرقاء عن العلاء بن عبد الرحمن ابن قال العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى العرقاء عن أبيه عن أبيه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المسارح وكثرة الخطى إلى المساجد والصلاة مسجد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقال ابن مردوي حدثنا محمد. هذه الآية فيها الحث والتحريض على الصبر على طاعة الله والمصابرة إلى أعداء الله والمرابطة في الحق والثبات في الحق. يحمل ذلك التلاوة الصابعة في الصلاة ويحمل ذلك الثبات في الحق والبقاء لعبادة الله وطاعته، يحمل ذلك المرابطة في الجهاد ولزوم الشهور كله داخل في الرباط. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. المعنى اصبروا على دينكم واثبتوا عليه فأدوا ما أوجب الله وابتعدوا عما حضر الله وصابروا للمصابرة مصابرة الأعداء. الصبر على كفاحهم وجهادهم حتى تكون أنت أفضل منهم وأغلب. هم أعداء دينه الذين كتموه وأخوه والذين عادوه وأظهروا عداوته. يجب أن يصابروا حتى لا يضروا دينك وحتى لا يضروك وحتى لا يضروا المسلمين. ورابطوا المعنى اثبتوا على الحق والزموه. ومن ذلك الثبات في طاعة الله وترك المعاصي والثبات في طلب العلم الثبات في الدعوة إلى الله الثبات في انتظار الصلوات والمسارعة إليها ولا يمل ولا يضعف ولا يزال أبدا يحافظ على الصلوات وينتظر الصلاة بعد الصلاة ثم صلى فهو على باله الصلاة الأخرى لا ينساها ولا يغيب عنها بل هي على باله حتى يؤديها وهكذا في جميع الأيام والليالي والسنين والأعوام حتى يلقى ربه. ومن ذلك المرابطة في الجهاد ويزول الثغور التي على الحدود حتى لا ينفذ منها الأعداء. هذه الأعمال العظيمة يرضي الله بها عباده بما فيها من الخير العظيم بما فيها من الثبات على الحق بما فيها من جهاد النفس بما فيها من جهاد الأعداء بما فيها من الثبات على الحق والمرابطة عليه. ولهذا جاء الحديث هذا على عليه الصلاة والسلام: أنا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره يرفع في المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره في أيام الشتاء وأيام البرد على معنى فيه. ولهذا في اللفظ الآخر إسباغ الوضوء في السبيرات وفي البرد لأن الماء مكروه للنفوس في أيام الشتاء والبرد. ولكن المؤمن يعتنيه يسبغ وضوءه ولو كان في الشتاء ولو كان في الماء البارد الذي لا يضره. أما ما يضر إما لتسخينه يلاحظ حتى لا يضر نفسه فإذا كان ماء محتملا فعلا وإلا سخنه حتى لا يضره ذلك. فالمقصود السبغات يعني أوقات البراد لا يحذرك الخوف من البرد أن تضيع وضوءك أو غسلك من الجنابة بل افعل ما أوجب الله عليك وإن كان في أيام الشتاء كما تفعله في أيام الصيف. ثم الدخول إلى المساجد قد يضعف بعض الناس عن ذلك ولا سيما اذا بعد عليه نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على الصبر والمصابره والمرابطه وان تلزم الذهاب الى المساجد وتستقيم على ذلك وكل خطوه ينفعك الله بها كل خطوه فيها خير عظيم لك. ولهذا شرع المقارنه بين الخطى عند ذهاب المسجد لاجل كثره الخطى يرفع الله بها الدرجات ويمحو بها الخطايا ويكتب بها الحسنات. ثم ذكر الثالثة وهي انتظار الصلاة بعد الصلاة. مو معنى الجلوس في المسجد حتى يعطل أعماله، لا، المراد انتظارها بعد انتظارها يعني كونه يكرهه يجعلها على باله. المؤمن لا يغيب عنه الصلاة ولا يضيعها ولا يسأل عنها، بل يلتزمها تارة طورا بعد طور وتارة بعد تارة، في جميع الأوقات فهو ينتظر الصلاة ويهتم بها ويعنى بها حتى لا يضيع عليه وقتها ولا عملها مع أخوانه. فهو مأمور بالعمل، طلب الرزق، مأمور بالعمل التي يحتاجها في بيته، فليس المرء أن يبقى في المسجد دائما حتى لا يعمل ولا يكسب ولا يقضي حاجة أهله، لا، المراد انتظارها بأن تكون على باله وفي قلبه ولا يضيعها ولا يشغل عنها بشيء، لو كنا فرغا من صلاة الصلاة الأخرى على باله حتى يؤديها. وقال ابن مرضوي حدثنا محمد بن احمد حدثنا موسى بن اسحاق حدثنا ابو حيبة علي بن يزيد الكوفي انبانا ابن ابي كريمه عن محمد بن يزيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال اقبل علي ابو هريره يوما فقال اتدري يا ابن اخي فيما نزلت هذه الايه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قلت لا. قال أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكن هذا كان في قوم يأمرون المساجد ويصلون الصلاة في معابدها ثم يصومون وثم يصومون الله فيها، فعليهم أنزلت أصبروا أي على الصلاة الخمس وصابروا أنفسكم وهواكم ورابطوا في مساجدكم واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون. وهكذا رواه الحاكم في مسنده من طريق زيد بن منصور عن محمد بن ثابت عن داود بن صالح عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه. وقال ابو جرير حدثني ابو السائب حدثني ابن هريره عن عبد الله بن سعيد النقي عن جده عن رحمه هذا السائب هو فيه حديث نظر بين السوره مدنيه وجهاد قد فرع في المدينه، جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد اصحابه بين بدر وقبل بدر وبعد بدر، ومأمورون بالجهاد ومأمورون بالرباط ولكنه على اطراف. أما في مكة فلا يكون هناك جهاد إلا باللسان، بالدعوة إلى الله والتوجيه أو الخير والإرشاد، لأنه ليس لهم دولة وليس لهم قوة. فلما هاجروا فقضوا أمرهم في المدينة صارت لهم دولة وقوة فأمروا بالجهاد وأذن لهم الجهاد. وهذه صورة من الصورة المدنية ومن صورة آل عمران. نعم. وقال ابن جرير حدثني أبو السائب حدثني ابن هريرة عن عبد الله بن سعيد المقبولي عن جده عن رحمه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يقصر الذنوب والخطايا اتباع الوضوء على مساره وانتظار الصلاه بعد الصلاه ذلكم الرباط. وقال ابو جرير ايضا حدثني ومسلم سالم الرملي حتى لنا يحب واضح حتى لنا محمد بن مهاجر حتى لني يحيى بن يزيد عن زيد بن ابي أنيسة عن جرحبيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يغفر الله من الخطايا ويكفر من الذنوب؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال اتباع الوضوء في اماكنها وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه من الصلاه بذلك الرباط. وقال ابن المنذري حدثنا محمد بن علي انبانا محمد بن عبد الله بن سلام المرسومي اليرموثي البغلوتي أن أنا محمد بن وارد الحنطاكي محمد بن وارد محمد بن وارد بما يقال عندهم ويشكون لغوص المعروف فقال الشهر نعم فقال الشهر نعم حدثنا محمد بن خالد الأنصاري أن رأى عثمان بن عبد الرحمن أن رأى واجد بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أيوب قال وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لكم إلى ما ينفر الله به الذنوب ويغفر ويغفر به الأجر قلنا يا رسول الله وما هو قال إسباغ الظهور على مكانه وكثرة الخطى على مكانه وانتظام الصلاة بعد الصلاة قال وهو قول الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فذلك هو الإمام ابن الزاني وهذا حديث غريب لهذا الوجه من هذا الوجه جدا وقال عبد الله بن مبارك عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير حدثني داود بن صالح قال قال لي ابو سلمه ابن قال لي قال لي ابو سلمه بن عبد الرحمن يا ابن اخي هل تدري في اي شيء من ارسال لي اصبروا وصابروا وغالبوا قال قلت لا قال انه لم يكن يا ابن اخي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل غرض فيه ولكنه انتظار الصلاة بل الصلاة رواه ابن جرير وقد تقدم سياق ابن بينه وانه من كلام ابي هريره رضي الله عنه والله اعلم وقيل مراد بن رابط بها هنا مرابط الرجل وقيل المراد بالمرابطة فيها هنا مرابطة مرابطة الغزو في نحر العدو وحفظ حدود الإسلام وصيانتها من دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه قال البخاري في صحيحه عن سهل بن كعب الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها حديث الآخر قال مسلم أتلى لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الجفتان هذا فضل عظيم الرباط في هذا الفضل رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من شهر وقيامه ويجري عليه رزقه ويجري عليه عمله ويعمل فتان هذا من فضل الله العظيم سبحانه وتعالى وكذلك رباط يوم في سبيل خير من الدنيا وما عليها من هذا يدل على عظم شأن الرباط لأنه ينظم الشهور ويحفظها ويصونها ويكابد الأعداء ويضبط حركاتهم حتى لا يتعدى أحد منهم على المسلمين فأمر الرباط أمر عظيم في أحفاظ ولهذا صار فضله عظيما نعم عن أبي أن عمرو بن مالك ذنبي ذنبي. أخبره أنه سمع فقال فتى عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيت يكتب على عمله إلا الذي مات مغارقا في سبيل الله فإنه يدعو له عمله إلى يوم القيامة ويحمل فتنة القبر. وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة عن حديث أبي هريرة الغزالي وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه ابن حيان في الثاني صحيحه أيضا. حديث آخر قال الإمام أحمد حسن لا يحمل حق حسن ولا حسن الموتى. هذا الشيء هذا مصعب بن شعب بن عبد الله بن الزبير بن عوار الأثري ليه من صديق وكان عابدا من السابعة من سنة 57 وله 73 أبو داود والنسائي وابن ماجه الحارث بن محمد بن أبي أسامة ابن أبي أسامة في نسبه عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد إلى قوله عن المقبري المقبري نعم عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد إلى قوله حتى يبعث دون ذكر الفتان قل له ربها هي قل له هي إذا صرح بالتحديد ووحشت ولا سيما معنا تقدم من الشواهد. حديث آخر قال ابن ماجه في سننه حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب الأقوال الليث عن زهرة بن عبد عن أبيه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرافقا في سبيل الله أجري علي عمله الصالح الذي كان يعمله وأجري علي رزقه وأمنا من الفتان وجعله الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا رواية مسلم أن الذي ناطق في سبيل الله خير من الصيام ناطق في سبيل الله وليلة خير من الصيام فيها من القيامة. وأن المرابط إذا مات يجي عليه نطق ويجي عليه عمله ويوم يفكر وهو الزيادة وأن يبقى في المرقية آمنا من الفزع الأكبر. وهذا فضل عظيم للمرابطين في سبيل الله عز وجل. الله المستعان نور النعمة نور النعمة قال الإمام أحمد حدثنا موسى أن أنا ابن لهيعة عن موسى بن مردان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرافقا وقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر وغدا عليه ريح برزقه إلى الجنة وكتب لها وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حنحلة عن محمد بن عامر بن حلحلة الديني عن إسحاق بن عبد الله عن أم الدرداء ترضون الحديث عن أم الدرداء ترضون الحديث قالت من رابط في شيء من سراحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه إباط سنة. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني عن إسحاق بن عبد الله عن الدرداء ترفع الحديث قالت من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه إباط سنة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جبل حدثنا سهم حدثنا مصعب بن ثابت حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان ويحسب أعمال بنيه إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم إلا الظن بكم يعني المخل بكم خافتان يذهب عنه إلى المرامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قامت ليلة لي سبيل الله أهول من ألف ليلة يقام لها ويقام نهارها وهكذا رواه أحمد عن روح الأنكهنة عن مصعب بن ثابت عن عثمان وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال خطب عثمان الناس فقال أيها الناس إني سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم فليختر مختار لنفسه أو يدع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة قيامها وصيامها الطريقان ضعيفان رابط ما تقدم عن السنان واما ليله فهذه الروايه ضعيفه والثابت ما رواه السنان الفارسي ابو هريره اباط يوم وليله سبيل الله خير من صيام شهر وصيام الحديث له يوم والحديث الثالث من سعد اباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا والعالم طريق أخرى عن عثمان رضي الله عنه قال الترمذي حدثنا الحسن بن علي بن حيان قال طريق أخرى عن عثمان رضي الله عنه قال الترمذي حدثنا الحسن بن علي بن حيان حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا الليث بن سعد حدثنا أبو عقيل يهرة بن مابت الحنبي قال حلونا عثمان بن عفان قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكراهية تفقحكم عني ثم بدا لي أن أحدثكم يختار المؤمن بنفسه ما بدا له فلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيه من ألف يوم فيه لا سواه من المنازل ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال محمد يعني البخاري وأبو صالح أبو صالح المولى عثمان اسمه بركان وذكر غزو الترمذي ان اسمه الحارث والله اعلم وهكذا رواه الامام احمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعه وعنده زياده في اخره وقال يعني عثمان فليرابط امرئ كيف شاء هل بلغت قال نعم قال اللهم اشهد حديث اخر قال ابو عيسى الترمذي حدثنا ابو عمر حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر قال مر سلمان الفارسي بفرحه ابن السلطي وهو في مرابطة الله وقد شق عليه على أصحابه وقال ألا أحدث فيضرب كنت بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أطعم في سبيل الله أفضل أو قال خير من قيام جار وقيامه ومن مات فيه يقي فتنة القبر ونبي له عمله إلى يوم القيامة تفرد للسلمي من هذا الوجه. وقال هذا حديث حسن وفيه بعض النسخ زيادة وليس إسناده بمتصل. وابن المنفجر ما لم يجد السلمان قلت الظاهر أن محمد بن المنفجر سمعه من رحيل بن السلم وقد رواه مسلم والنسائي من حديث مسعود وابي عبيدة بن عقبة وابي عبيدة بن عقبة كلاهما عن رحيل بن السلم وله صحبة عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا يوم كليلة خير من صيام شهر وقيامة وإما تقدر عليه الذي كان يمنه وأجري عليه رزقه وأمن الفسان. وقد تقدم سياق مسلم بمفرده. حديث آخر قال ابن ماجه حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمرة حدثنا محمد بن يانس السلمي حدثنا عمرو بن ابي قبيح عن عبد الرحمن بن عمرو بن مكحول عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله وراء عوره المسلمين محتجبا محتجبا محتجبا من غير شهر من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عباده مئه سنه قيامها وقيامها وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة حدثنا محمد بن يانا السلمي حدثنا عمرو بن صبيح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن عمر بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عبادة مئة سنة قيامها وقيامها ورباط يوم ذي كريم الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان افضل عند الله واعظم اجرا وراه قال من عبادة مئة سنة قيامها وقيامها فإن وده الله تعالى إلى أهله سالما من يكتب عليه سيئات ألف سنة وتكتب له الحسنات ويجري عليه أجر الرباط إلى يوم القيامة. هذا حديث غريب من هذا الوجه فالمنكر وعمر بن صبيح المتهم. حديث آخر مقصود أن يثبت بين كعب وضعيف الموجود هذا خبر ضعيف الموجود أنها كانت نفسه المنكر وقال للحمد إن جاءت الله بعد الرجال والمطاع. قديم الآخر قال ابن ماجه حدثنا عيسى بن يوسف الظني حدثنا محمد بن سعيد بن سابر عن سعيد بن سالم بن ابي الطويل بن ابي طويل سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج ليلة في سبيل الله خير من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة في أهله ألف سنة اختلفوا ولا تمات يوم. قال ابن ماجه حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا محمد بن سعيد بن كابور عن سعيد بن خالد عن سعيد بن خالد بن ابي طويل سمعت على سنة مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج ليلة في سبيل الله خير من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة سنة فلا تمات يوم إلا المكلف سنة. هذا حديث غريب أيضا وسعيد بن خالد هذا ضعفه أبو زرعه عن واحد من الأئمة وقال القيم لا كتابا ولا حديثا وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وقال الحاكم روى عن أنس أحاديث موضوعة. حديث آخر قال ابن ماجه حدثنا محمد بن الصباح ينبانا عبد العزيز بن محمد أنبانا عبد العزيز بن محمد بن صالح بن محمد بن جاهدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر بن جهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رحم الله حارث حارث الحرس فيه المتفاوت رحم الله رحم الله رحم الله حارث الحرس فيه التقاء بين عمر بن عبد العزيز وعقبه بن عامر فانه لم يدركه والله اعلم